بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله من أحدث أي من أنشأ وأوجد واخترع في أمرنا، يعني في شريعتنا وفي ديننا، هذا يعني دين الإسلام، ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود. وفي اللفظ الثاني الذي في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين اللفظين، أعني بين قوله من أحدث وبين قوله من عمل وبين قوله من عمل، من وجوه. الوجه الأول أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع، سواء أحدثه الإنسان بنفسه أم قلد به غيره، بخلاف قوله من أحدث فظاهره أنه خاص بالمحدث دون المقلد. الوجه الثاني أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهو أعم، لأنه يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. الوجه الثالث أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير نظر ولا توقف. وأما قوله من أحدث فظاهره يقتضي أن العمل الذي يكون محدثا نتوقف فيه وننظر هل فيه مخالفة للشرع أو لا. الوجه الرابع أن قوله من عمل أعم من جهة بطلان العقود المنهي عنها وعدم ترتب أثرها عليها، بخلاف قوله من أحدث فإن ظاهر ذلك أنه يختص بالعبادات. ففي هذا الحديث فوائد، منها: أولا، تحريم إحداث شيء في دين الله عز وجل، ومنها أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد في كل عبادة أن نعلم أنها قد شرعت. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى ما علمنا أنه قد شرع فهذا مشروع، والثاني ما علمنا أنه قد منع ونهي عنه فهذا ممنوع، والثالث ما لم نعلم هل شرع أو لم يشرع فهذا أيضا يكون ممنوعا. وهذا معنى قولنا الأصل في العبادات الحظر والمنع. وهذا بخلاف الأعيان والعبادات والعادات، وهذا بخلاف الأعيان والعادات والمعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة. فالأشياء أربعة: الأول العبادات، فالأصل فيها الحظر والمنع، لقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني المعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو تنازع اثنان في معاملة، أحدهما يدعي حرمتها والآخر يدعي حلها، فالقول قول مدعي الحل لأنه الأصل. الثالث الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من حيوانات وثمار وأشجار وغيرها، فالأصل فيه الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلو تنازع شخصان في حل حيوان أو في حرمته فالقول قول مدعي الحل لأن الأصل هو الحل والإباحة. الرابع العادات والأعراف، فما اعتاده الناس وتعارفوا عليه فالأصل فيه الحل والإباحة إلا إذا كان فيه مخالفة للشرع. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن النهي يقتضي الفساد، سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات. مثال ذلك في العبادات، لو صلى في وقت النهي فإن هذه الصلاة باطلة إذا لم يكن لها سبب، فلو تطوع الإنسان بعد الفجر من غير سبب أو بعد العصر من غير سبب فصلاته باطلة، لأن ذلك منهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. كذلك أيضا لو صام يوم العيد فإن صيامه باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ومثال ذلك في المعاملات، لو باع بعد نداء الجمعة الثاني فإن البيع باطل، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك أيضا لو باع صاعا من التمر بصاعين من التمر فهذا البيع باطل، لأنه يجب عند بيع الربوي بمثله إذا كان متفقا معه في الجنس والعلة التساوي والتقابض قبل التفرق. فالمهم أن هذا الحديث يؤخذ منه هذه القاعدة، وهي أن النهي يقتضي الفساد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.